ولا تحسبوني في الهوى متصنعا بغير تكلف خلق بغير تكلف أخفيت حبكم فأخفاني أسأل حتى لعمل كدت عني أختفي وكتمته كتمته حتى عني كتمته فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخف كتمته حتى عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء يا الله أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه اختر لنفسك في الهوى من تصطفي كل العزول أطلت اللوم كل العزول أطلت اللوم إن المنام عن الهوى مستوقف الملام عن الهوى مستوقف دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى ذوق معنى الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف إن عشقت بعد ذلك عنف إذا عشقت فبعد ذلك عنف دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي حبيبي إن اكتفى غيره بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لن أكتفي أبدا وإن اكتفى غيري بطيف خيالي فأنا الذي بوصاله لن أكتفي حبيبي لو قيل لي تيهاً قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً لو قيل لي تيهاً قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولن أتوقف أو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته عرضا ولن أستنكف أو كان يرضى بخدي له موطئا